وهو يقول ابن هريرة القصاص القصاص، يطلب يصر على القصاص، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا إذا أبى القصاص فالفداء. الآن الأشير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له وهو راض، فنعدل من القصاص إلى الفدية الفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الأسيري: نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي؟ فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الافتيات عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري: علي بقية دين منذ كنت بالشام، علي دين. فقال الوزير: يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإبراء ذمته وذمتي. فأحضر له 100 دينار. فقال له الوزير: عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر ابن الجوزي أنه قال: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمتي من الكلمة التي قلتها له. فأعطاه 200 دينار. والأشير هذا من علماء المالكية، طلبه الوزير بن هريرة، سمع، شوف كان يسمع، وين يوجد عالم مجيد عالم جيد يطلبه ولو من آخر الدنيا يطلبه. وكان الأشير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله، فسمع به الوزير بن هريرة واستقدمه، طلبه من نور الدين، طلبه فأعطاه، أرسله إليه وأكرمه وصار عنده في مجلس وفي المباحثات التي تكون. وكان من تواضع ابن هريرة رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال: أفادني فلان. وهذا من أدب طالب العلم، أنه إذا استفاد فائدة من شخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث: من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل. فقال: ما أدري معنى هذا، لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي: هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت في حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي. فكنت أستحي من الجماعة، يقول إذا جاء الوزير يقول العالم، الوزير يقول أفادني ابن الجوزي مع الجماعة، بين الجماعة أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة وفي داره، يعني ابن بن هبيرة رتب لابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه أيضا أنه سمع مرة أحد الفقراء يقرأ القرآن في داره، فأعجبه قراءته، أعجبته قراءة هذا الفقير، فقال لزوجته: أريد أن أزوج ابنتي، أريد أن أزوج بنتي أنا يا الوزير، يا أيها الوزير أزوجها لهذا الفقير. فغضبت زوجته، غضبت الأم من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر، كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء، يكثر مجالستهم، وكانت أمواله مبذولة لهم، وكانت السنة تدور وعليه ديون، ولذلك قال: ما وجبت علي زكاة قط.